صدق وصلة، صدق وصلة، يعني أفضل من أن تعطيها لغير أخيك، لأنك أنت في الصورة هاي تجمع بين أجل الصدقة وبين أجل الصلة. كيف؟ هذا الفهم تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.